الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جمع الزواوي الجمل التي لا محل لها من الإعراب في بيت واحد فقال: آليت أي أقسمت، والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. أين الجملة المستأنفة هنا؟ أين هذا شيخ؟ أين الجملة المستأنفة في بيت الزواوي؟ آليت. أحسن. أين صلة الموصول؟ عصى. أحسن. نعم. من عصى، هذا الموصول وصيته، الجملة التي هي صيغة الموصول عصى. أين الجملة المعترضة؟ القسم بر. نعم، والقسم بر. أحسنتم. أين التفسيرية؟ أقسمت. أحسنتم. أين جملة جواب القسم؟ لا. نعم. لا. لو تاب. نعم، لو تاب. نعم. أين الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم؟ عز. جملة عز جواب شرط غير جازم. أين التابعة لما لا موضع له؟ انتصر. انتصر. نعم، انتصر، هذه تابعة لما لا محل له. ثم انتقل إلى المسألة الرابعة، وهي خاتمة الباب الأول من الأبواب الأربعة لكتاب قواعد الإعراب. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والسامعين والحاضرين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة من الخبرية التي لم يقلب العاني لزوما، إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفاءة، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لمبارة، فوقعت صفاً حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه صفة لكتابا، لأنه نكرة محضة وقد مرت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية. مثال الواقعة حالا فلا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال والضمير المستتر في تمنن المقدر، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف. لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف. نعم، بدون تنوين، معارف بل. لا من خير. لأن كلها معارف بل هي أعرف المعارف. ومثال المحتملات الوسعين بعد النكرة: مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل، لأنها نكرة، وإن شئت غدرته حالا منه، لأنه قد قرب من المعرفة لاختصاصه الصفة. ومثال المحتملات الوسعين بعد المعرفة: كان زي الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار الجنس، وبالتعريف الجنسي يقرب من النكرة. فتحتمل الجملة من قوله تعالى: يحمل أسفارا شيء، أحدهما الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة، والثانية الصفة لأنه كالنكرة في المعنى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. شاع بين المعربين أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وهذا تقريب، وإلا ففي هذا تفصيل هذا محله. الكلام هنا عن الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. الخبرية أي التي تحتمل الصدق والكذب. الخبرية هنا عكس الإنشائية التي لم يطلبها العامل لزوما، يعني يصح الاستغناء عنها، بخلاف جملة الخبر والمحكية بالقول وجملة الصلة. جملة الصلة لا يستغنى عنها، وكلها يلزم بعده صلة. أما الجمل التي يطلبها العامل لزوما فلا تدخل في هذه المسألة. مثلا زيد قام أبوه، هل يقال قام أبوه حال من زيد لأنه جملة بعد معرفة؟ لا يقال هذا. لماذا لا يقال؟ لأنها خبر، لأن العامل يطلبها لزوما، هذا هو السبب. هذه جملة خبرية يطلبها العامل لزوما، وقد قال ابن هشام الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. مثلا قال زيد عمرو قام أبوه، قال زيد عمرو قام أبوه، هل يقال عمرو قام أبوه حال من زيد؟ لا يقال. لماذا؟ أحسنت. وفرض مسألتنا في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، مثلا قال رجل عمرو قام أبوه، كذلك لا يقال عمرو قام أبوه هذه الجملة صفة لأنها بعد نكرة، رجل نكرة، لا يقال هذا، لأن فرض مسألتنا كما سبق في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. قال رحمه الله الجمل الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. إن وقعت بعد النكرات المحضة وهي الخالصة مما يقربها من المعرفة فصفات، أو بعد المعارف المحضة وهي الخالصة من شائبة التنكير فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما، أو بعد غير المحضة التي فيها شائبة تعريف وشائبة تنكير منهما من النكرات والمعارف، فمحتملة لهما محتملة الوصفية والحالية. وقد عقد هذا المعنى الزواوي فقال إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد معرفة، إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين، قال رحمه الله مثال الواقعة صفة، يعني التي وقعت بعد نكرة محضة، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجملة نقرأه صفة لقوله تعالى كتابا، لأنه نكرة محضة. قال وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية عند الكلام على الجملة التابعة للمفرد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. جملة لا بيع فيه صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة. ليوم لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه صفة لأنها وقعت بعد نكرة محضة. قال رحمه الله ومثال الواقعة حالا ولا تمنن تستكثر. فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف، بعد اسم الله تعالى وضميره، اسم الله تعالى أعرف المعارف. يروى أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بما؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. والقصة يعني أقصد قوله الله أعرف المعارف ليس في كتابه، فالقصة إن صحت يكون ذكرها في مجالسه ونقلها عنه أصحابه. قال رحمه الله: المقدر لأن الضمائر كلها أعرف، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف. وسبقت أمثلة على الجملة الحالية، مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى، هذه الجملة حال من الواو في لا تقربوا، سبق في الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب. قال رحمه الله: ومثال المحتملة الوجهين بعد النكرة، يعني بعد النكرة غير المحضة، لأنها لا تحتمل الوجهين إلا إذا كانت النكرة غير محضة، والنكرة غير المحضة هي التي تخصصت بوصف أو إضافة. وهذا الوصف أو الإضافة يقلل من شيوعها، لذلك كانت نكرة غير محضة. قال: ومثال محتمل الوجهين بعد النكرة: مررت برجل صالح يصلي. هنا النكرة رجل، وقد تخصصت هذه النكرة بالوصف برجل صالح، فلما تخصصت بالوصف كانت نكرة غير محضة، يجوز في الجملة بعدها أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. وهذا قوله: فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل، لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالا منه، قدرت يصلي حالا من رجل، لأنه قد قرب من المعرفة لاختصاصه بالصفة. ومنه قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. جملة أنزلناه محتملة للوصفية والحالية، إذا أعربتها صفة فهذا الأصل هي بعد نكرة، وإذا أعربتها حالا فلأن قوله تعالى ذكر نكرة غير محضة لتخصصها بالوصف، ذكر مبارك، وهذا الوصف يقربها من المعرفة. هذا وجه إعرابي أنزلناه حالا. ومثلها أيضا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أين الشاهد؟ تقشعر، أحسنت. إذا أعربتها صفة أين الموصوف هنا؟ أين الموصوف؟ أحسنت، كتابة. إذا أعربتها صفة فهي صفة ثالثة. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، الصفة الأولى متشابهة، والصفة الثانية مثانية، والصفة الثالثة الجملة تقشعر. وإذا أعربتها حالا فلأن كتابا نكرة غير محضة لأنها تخصصت بالوصف. قال رحمه الله: ومثال المحتملة للوجهين بعد المعرفة كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإن المراد بالحمار الجنس، وذو التعريف الجنسي المعرف بلام الجنس يقرب من النكرة. مدلول الحمار هنا شائع لدخول الجنسية عليه، مدلوله شائع فقرب من النكرة. قال: فتحتمل الجملة من قوله تعالى يحمل أسفارا وجهين، أحدهما الحالية، لأن الحمار بلفظ المعرفة المعرف بأل من المعارف، والثاني الصفة، لأنه كالنكرة في المعنى، لأن مدلوله شائع لا يدل على معين بسبب أل الجنسية، فقرب بذلك من النكرة. وإذا أعربت الجملة يحمل أسفارا، إذا أعربتها حالا فما محلها؟ ما محلها من الإعراب؟ النصب، أحسنت. وإذا أعربتها صفة فما محلها؟ الجر، أحسنت. ومثلها قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أين الشاهد؟ نسلخ، أحسنت. يجوز أن تعربها حالا من الليل، لأنه معرفة بأل الجنسية، ويجوز أن تعربها صفة لليل، لأن أل جعلت مدلوله شائعا فصار قريبا من النكرة، لا يراد ليل بعينه. إذن الخلاصة أن الجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتملة لهما. وبهذا تم الباب الأول من أبواب قواعد الإعراب، وبقيت مسألة مهمة ذكرها الأزهري في شرحه، وهي أنه يمنع الوصفية الاقتران بالواو، ويمنع الحالية الاقتران بحرف الاستقبال، ويمنع الوصفية والحالية فساد المعنى. هذه ثلاث مسائل. مسألة الأولى، يمنع الوصفية الاقتران بالواو، اقتران الجملة بالواو يمنع الوصفية. مثلا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. جملة هي خاوية جاءت بعد نكرة محضة، لكن وجد هنا مانع من الوصفية وهو الواو، لأن الصفة لا يفصل بينها وبين وصوفها بالواو، فالواو هنا معينة للحال. ومثلها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الواو هنا تمنع الوصفية، فجملة هو خير لكم حال. هذه المسألة الأولى، أنه يمنع الوصفية الاقتران بالواو. المسألة الثانية، أنه يمنع الحالية الاقتران بحرف الاستقبال. اقتران الجملة بحرف الاستقبال كالسين وسوف ولن يمنع الحالية. إذا قلت: زارني زيد سأكافئه، أكافئه هذه جملة وقعت بعد معرفة محضة، لكن اقتران الجملة بحرف الاستقبال يمنع الحالية. الحال تنافي الاستقبال، فالجملة حينئذ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. سأكافئه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وكذلك مثلا: زارني زيد لن أنسى له ذلك، هذه جملة وقعت بعد معرفة محضة وهي زيد، لكن اقتران الجملة بحرف الاستقبال يمنع الحالية، فالجملة حينئذ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. المسألة الثالثة، أنه يمنع الوصفية والحالية فساد المعنى. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. جملة لا إله إلا هو لا يصلح أن تعرب نعتا ثانيا لإلها، لقوله تعالى إلها، لفساد المعنى، وإنما هي مستأنفة. لذا ترى في هذا الموضع في المصحف ترى علامة الوقف اللازم. كذلك قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. جملة لا يسمعون جملة مستأنفة، لو جعلتها صفة لشيطان لفسد المعنى. كيف يفسد المعنى إذا جعلتها صفة لشيطان؟ أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. لا معنى، هذه سبقت في كلام ابن هشام في المتن، لا معنى لحفظ السماء من كل شيطان لا يسمع، سبق هذا في كلام على الجملة المستأنفة. وأيضا لا يصح جعلها حالا مقدرة أي مستقبلة، لأن الذي يقدر معنى الحال هو صاحبها، والشياطين لا يقدرون عدم السماع، وإنما يقدرون السماع لأنهم راجون له، فهي جملة مستأنفة. إذن يمنع الوصفية الاقتران بالواو، ويمنع الحالية الاقتران بحرف الاستقبال، ويمنع الوصفية والحالية فساد المعنى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. وإياك. نعم، النكرة غير المحضة. نعم، متخصص بوصف أو إضافة. نعم، إيه؟ مثلا إذا قلت: مررت بصاحب علم يقرأ. هنا صاحب تخصصت بإضافة، وهي ليست معرفة لأنها مضافة إلى نكرة، فيقرأ تحتمل وصفية والحالية.